السلام عليكم وآله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. ففيما سمعنا من الآيات ذكر الله عز وجل أمرا عجيبا من الأمور التي تقع بين يدي الساعة، وهي معروضة علامة من علامات الساعة الكبرى. وعلامات الساعة الكبرى كثيرة، ذكر بعضهم أنها ست علامات وأربع زاد على ذلك، أشهرها خروج الدابة وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام وطلوع الشمس من مغربها، وقبل ذلك خروج الدجال، وكلها تقريبا في زمان متقارب إلى لكم في زمان واحد، يعني لا تكاد تنتهي علامة حتى تبدأ أخرى، بل وربما وجدت أكثر من علامة في زمن واحد وفي وقت واحد. قال الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. هذه الدابة التي هي كما ذكر المصنف علامة من علامات الساعة الكبرى تخرج في آخر الزمان وتكلم الناس ويفهمون كلامها، ولا تكون هناك أسماء إذا خرجت إلا المؤمن والكافر فقط، يعني الناس لا يكون بعضهم بعضا إلا في مؤمن أو كافر. هذه العلامة هذه الدابة تخرج وبعدها تطلع الشمس من مغربها مباشرة، بعدها يكون من مئة في علامتين، خروج الدابة ثم طلوع الشمس من مغربها. وهناك من أهل العلم من يقول بل تطلع الشمس ثم تخرج الدابة، والعالم الأول هو الأرجح والأقوى والله أعلم. وإذا خرجت الدابة ووسمت الناس بصفة الإيمان أو الكفر لا يقبل من الكافر إيمان، لأنه خلاص يعني طبعت الأسماء أو بنيت الأسماء وبنت الصفات صفة الإيمان وصفة الكفر، وعندها يغلق باب التوبة وعندها تطلع الشمس من الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كما في مسند الإمام أحمد، هذا يستدل به على أن الدابة موجودة من الآن كان مكانها غير معروف. جمع الناس وأمر من يبادئ الصلاة جامعة، وده كان يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس اللي هو لما يحرك معه الأرض كان يبادئ الصلاة جامعة، وحينما يسمع الناس ذلك يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدينهم بأمر ما في يجتمعون. فلما نادى ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النداء الصلاة جامعة اجتمع الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال: إن تميما بعد عهد الله رحمة عليه، قال: إن تميما قد حدثني حديثا كنت قد حدثتكم. تميم بن أوس الدالي واحد من الصحابة كان نصرانيا وأسلم، خرج يوما في رحلة فراحت بهم الرياح بسفينتهم إلى جزيرة، فلما نزلوا إلى هذه الجزيرة قال: وجدنا دابة أهلب، دابة أهلب يعني كثيرة الشعر، قال: لا يعرف أو لا يرى قولها من نورها من كثرة شعرها. فقالت: من أنتم؟ دابة تتكلم. قالوا: سبحان الله، دابة تتكلم. قالوا: نحن من العرب، من أنت؟ قالت: لا شأن لكم بي، ولكن ادخلوا إلى هذا الدين. الدين هو مكان عبادة النصارى، فإن به رجلا لخبركم لمشتاق، في واحد هو نفسه شو أخبار أخباركم، فادخلوا إليه. قال: فدخلنا فإذا رجل عظيم مكبل بالسلاسل، مربوط بالسلاسل ومقيد بالحور. فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن أناس من العرب. فبدأ يسألهم، قال: ما فعل نخل بيسان مكان الأرض في أرض الشام؟ قالوا له: عن أي شيء تسأل عن هذا النخل؟ قال: أسأل عن ثمن، يعني لسه بيطلع على بلع وكبر. قالوا: نعم، هو يثمر وطلعوه كثير. قال: أما إنه لا بلاش التقرب. ما فعلت بحيرة الطبرية؟ بحيرة الطبرية برضو حدود فضل. فقالوا عن اي شيء تسكن عن بحيرة الطبرية؟ يعني بالنسبة لي بالضبط ما لها حكاية طبرية السنة عديد لأصلها. قال أفيها ماء؟ قالوا نعم وماء هو كثير. قال أما إنه يوشك أن لا يكون بها ماء. حرمت الماء إذا دخل الصين. ما فعل النبي الأميين عليه الصلاة والسلام؟ قالوا خرج وهاجر. قال وقاتله الناس؟ قال قتلوا الناس. قال أما إنه خير لهم أن يتبعوه يعني يتبعوه. هل أنت كفرت على المسيح؟ من أنت؟ قال أنا الدجال ويوشك لي أن أخرج. يوشك أن يؤذن لي بالخروج فأخرج. فلما سيدنا تميم حدث نصر به قال أما كنت قد حدثتكم بهذا؟ نسأل الصحابة. قالوا نعم يا رسول الله حدثنا بهذا. لذا هذه الدابة التي أشار الله عز وجل إليها في هذه الآية علامة من علامات الساعة. يقال أنها تخرج ومعها عصا موسى. فتسب الإنسان على أنفه يعني تدل على أنفه أمراض لا خبى بخدمة بعدم الإيمان. وعندها كما قلنا يغلق في وجه مثل هذا الإنسان باب التوبة. طبعا علامات الساعة فصلها العلماء إلى صغرى وكبرى. العلامات الصغرى كثيرة جدا أكثر من أن تحصى. ولكن كلام العلماء عنها أنها أوشك أن تنتهي. منها طبعا زي ما نصر الأخبار عن ثالثة أمك وربتها. منها تطور الناس في الدنيا. منها كثرة القتل. منها تقارب الزمان اللي هو يعني قلة البركة في الوقت. دي كلها علامات اللي شفناها. وتوشك علامات الساعة الكبرى أن تبدأ. وإذا بدأت علامات الساعة الكبرى فهي كعقد الفرط. يعني ما تكونش بقى مثلا تكون علامة ربنا تقدم 1000 سنة ولا 500 عام ولا 200 سنة ولا كده على طول. يعني كلها تأتي اتباعا كعقد الفرط أحبابه. فهذه العلامات إنما تأتي وكلما يعني تقارب الزمان وكلما مضى وقت كلما قربتنا هذه الأوقات من هذه العلامات. واعلم أن هذه العلامات لا تقع إلا إذا رفع الإيمان من الأرض. وكمان علامة من العلامات يعني حتى من العلامات الساعة اللي بعض الناس يقولوا علامة الكبرى عن كل مكان. فيعني أسأل الله عز وجل ألا يعني يعيانا حتى ذلك هذا الزمان هذا اللي تكثر فيه الفتن ويرفع فيه الإيمان ويتقدم الناس فيه ويتهاجرون في الطرقات بهذا الأمر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.